بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد بدأنا في الدرس الماضي في الكلام على موجبات الدية والعاقلة والكفارة، فذكرنا بعض الصور التي تقع بها الجناية ليس بالمباشرة وإنما بالتسبب. فقلنا إذا صاح على صبي صغير في طرف سطح فوقع فمات فعليه دية مغلظة على العاقلة، ولو صاح على صيد فاضطرب الصبي وسقط ففيه دية مخففة على العاقلة. ثم ذكرنا فيما لو طلب سلطان امرأة فأجهضت، أو أخذ إنسان صبيا فوضعه بأرض مسبعة، أو تبع إنسان إنسانا بسيف فوق سطح مثلا فألقى نفسه على الأرض فمات، أو سقط دون إرادة منه. ماذا يترتب على كل حالة من الحالتين من الحكم؟ ثم تكلمنا على حفر البئر العدوان إذا كانت البئر في أرض عامة ليس في ملكه ولا في أرض موات فوقع بها إنسان، أو حفر بئرا في دهليزه ودعا رجلا فسقط الرجل. وبعد ذلك تكلمنا على الأجنحة التي يشرعها الناس إلى الشوارع، وقلنا إن الأصل في الأجنحة أن تكون مضمونة بسلامة العاقبة، فما يتولد من الأشرعة يضمنه صاحبه. وذكرنا الكلام على الميزاب فيما إذا كان متسلطا على الشارع، وذكرنا بعض الصور المتعلقة به كما لو سقط الميزاب كله وكان نصفه في الجدار ونصفه في الخارج، كيف يكون الضمان فيما إذا سقط النصف الذي في الخارج وسقط الجدار كله على شيء فأتلفه. ومن هذه الصور ما لو بنى جدارا مائلا إلى الشارع فسقط الجدار، قال حكمه حكم الجناح وإن أذن به الإمام، قال لأن بناء الجدار مباح بشرط سلامة العاقبة، فإذا بنى جدارا مائلا إلى الشارع فسقط فأتلف شيئا فإنه يضمن، كذلك إذا قتل إنسانا فإنه تجب عليه ديته. أما إذا كان الجدار مائلا إلى الداخل وليس مائلا إلى الشارع فلا ضمان عليه لأنه في ملكه، أو كان مستويا لا مائلا لا إلى الداخل ولا إلى الخارج فمال إلى الشارع فسقط فلا ضمان على صاحبه لأنه بناه بناء سليما واحتاط فيه وقد بناه في ملكه، والميل لم يحصل بفعله وإنما هو شيء قدره الله تعالى، فكان كما لو سقط بدون ميلان. إذا مال إلى الشارع وسقط وكان في الأصل مستويا حكمه كحكمه فيما لو سقط وهو مستوي دون أن يميل، لا شيء على صاحبه لأنه بناه في ملكه فلا ضمان عليه. وهناك قول ضعيف بأنه إن أمكنه هدمه وإصلاحه ضمن، إذا أمكنه إصلاحه هدمه وإصلاحه، يعني فيما إذا علم أن في الجدار شيئا، إذا لم يعلم أنه يوجد في الجدار شيء وسقط الجدار لا خلاف لا ما عليه شيء، ولكنه إن علم أن به شيئا ربما أدى به إلى السقوط، فهناك قول ضعيف بأنه إن أصلحه واهتم به وسقط رغم هذا فلا شيء عليه، ولكنه إن لم يصلحه وكان بالإمكان إصلاحه فعليه الضمان، إلا أن الراجح أنه لا ضمان عليه لأنه في ملكه، فهو ما اعتدى على أحد حتى يقال له يجب عليك أن تهتم بجدارك. يعني أنا ما الذي دعا الإنسان أن يمر في ملكي حتى يسقط عليه الجدار؟ نعم، لو سقط الجدار بالطريق، الآن كلام كله فيما إذا سقط الجدار على شيء فأتلفه، الآن لو سقط الجدار في الطريق العام الذي يمر به المسلمون فعثر به شخص، إنسان يمر في الطريق عثر بهذا الجدار فمات، قال أيضا لا ضمان عليه لأنه بنى الجدار في ملكه ولم يكن الجدار مائلا إلى الشارع ولم يكن بالجدار خلل، والسقوط لم يحصل بفعل هذا الإنسان، وبناء على هذا فلا ذنب له، هذا شيء لا بد منه. إذا سقط الجدار أين ذهب ترابه؟ لا بد أن يكون في الشارع، والشارع عريض بإمكان الإنسان أن يتجنبه، فكونه قد تعثر به وسقط ينسب هذا إلى الرجل لا إلى الجدار أو إلى صاحب الجدار، وإن كان الجدار سببا لكنه ما تعدى به ولا فعله وما يعني أسهم فيه نهائيا، ولذلك لا يعتبر ضامنا في الأصح. وطبعا هذه الصور معظمها يوجد فيها خلافات. من جملة الصور التي يمكن أن تقع بها جناية في الشارع طرح القمامات والقشور والأوساخ في الشوارع، هذه الأمور نحن نقرأها اليوم ونستغرب منها لأنها ليست موجودة في بيئتنا ومجتمعنا، ولكنها مع الأسف اليوم موجودة في المجتمع الغربي. نحن الآن حينما نذهب إلى البلاد الغربية هناك النظم المفروضة على الناس، إذا أصيب إنسان بسبب شيء أمام البيت كان من أهل البيت أو من أصحاب البيت فإنهم يعتبرون ضامنين. من جملة ذلك الثلج، لو نزل الثلج فيجب على كل إنسان أن يفتح طريقا أمام بيته للمارة، فإذا زلق إنسان بسبب الثلج الذي يوجد أمام بيته وكسرت رجله فأنت ضامن، أي أنت معرض للمسؤولية إذا زلق إنسان بسبب الثلج الذي يقع أمام بيته، مع أن الثلج ليس من فعل الإنسان. هذا الكلام نحن نسمعه اليوم فنستغرب، نقول ما أجمل هذه الحضارة، أو نقول هذا شيء جيد لأنه يؤدي إلى الاهتمام بالإنسان وإلى سلامة الإنسان وإلى ضمان الإنسان، هذا شرع من أجل مصلحة الإنسان. هذه الأمور كانت موجودة في مجتمعنا. في يوم من الأيام حينما كان يطبق الفقه الإسلامي وحينما كان يطبق القانون الإسلامي، حينما كان الإسلام حاكما، حينما كانت أحكامه سائدة، كان المجتمع الإسلامي مجتمعا مثاليا، والمؤرخون حينما يتكلمون على الحضارة الإسلامية يتكلمون على أشياء يتمنى الغربيون اليوم لو يصلوا إليها أو يقاربوها. لما كانت شوارع الأندلس كقصورها كان الناس يعيشون في الظلام في بلاد الغرب، فنحن ما نريد أن نقول إننا خير من غيرنا بسبب ما كان عليه أسلافنا. نحن اليوم ما في شك في مؤخرة أمم الأرض، في عثالة الأمم في العالم اليوم، نحن في كل جانب من جوانب حياتنا لأننا لا أتقنا ديننا ولا أتقنا دنيانا، فنحن صرنا كفقراء اليهود، لا عندهم دين ولا عندهم دنيا، ونسأل الله تعالى حسن العاقبة والسلام. وإنما أعقب على هذا لأن الموضوع له مساس بالواقع الذي نعيش فيه. نحن حينما نذهب إلى بلاد الغرب اليوم نستغرب نتعجب من الحضارة التي هم عليها في مثل هذه الأمور، النظام والنظافة والأناقة وما شابه هذا. هذه الأمور كانت في مجتمعنا الإسلامي. نحن اليوم نمشي في شوارعنا نجدها كالمزابل، بين البيوت كالمزابل، حتى الزبال ما يشتغل اليوم، حتى الزبال الذي توظفه الدولة من أجل أن يجمع القمامات من الشوارع ما عاد يعمل، ولا يستحي ولا يخاف أن يقول ما أعمل، لأنه يعيش في مجتمع كل هذا المجتمع ما يهتم بمثل هذه الأمور. ومع الأبديد نحن نقرأ اليوم عن تاريخنا الفقهي، نقرأ عن أحكامنا الشرعية، ونعرف أن هذا ديننا وأنه يأمرنا بهذه الأمور، ولكن مع هذا ما نطبق، ولكننا نمتلئ بالنشوة وبالفرح والسعادة والغطة حينما نجد المجتمع الغربي يطبق مثل هذه الأمور، ونأتي ونتحدث عنها في بلادنا، ولكن مع هذا صرنا كالإنسان المشلول الذي يرى ولكنه لا يستطيع أن يعمل. نعم، فيقول الفقهاء لو طرح قمامات وقشور بطيخ بطريق فمضمون على الصحيح، أي أنه إذا ألقى قشور وطيخ أمام بيته فزلق بها إنسان فمات أو كسرت رجله مضمون، لأن هذا الرجل متسبب متعدي بهذا. إذا ألقى قمامات أو ساخ أي شيء، ألقى زجاج فدخل في دولاب السيارة وثقب الدولاب أدى به إلى الضرر، مضمون، هذا مسؤول عنه صاحبه، شرعا مسؤول عنه، وفي القوانين المدنية المعاصرة مسؤول عنه. ولكننا كما قلنا لا أتقنا دنيانا ولا أتقنا ديننا. نعم، فلو طرح قمامات وقشور بالطيخ بطريق فمضمون على الصحيح، سواء طرحه في متن الطريق أم طرحه في طرفه، في طرف الطريق، لأن طرحه في طرف الطريق قد يجره إلى وسط الطريق، والمسلمون أو المارة يرتفقون في وسط الطريق كما يرتفقون لطرف الطريق، الناس يحتاجون إلى طرفه، المشاة يحتاجون إلى طرفه، والسيارات تحتاج إلى المرور في وسطه. فإذا ألقى القمامات أو ألقى الأوساخ أو ألقى الزبالة في طارعة الطريق أو ألقاها على طرف الطريق، كلا الحالين يكون ضامنا. قال لأن الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة، ولأن في ذلك ضرر على المسلمين، والقاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار، نحن الأصل في كل تصرفاتنا أنها تكون منوطة بسلامة العاقبة. في بعض الحالات يتعدد السبب، هذا الذي ذكرناه كله في الصور التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي، وهذه الصور التي ذكرناها الآن السبب فيها واحد، بنى جدارا فانهدم، أشرع جناحا إلى الشارع فسقط، حفر بئرا فسقط فيها إنسان، فما ألقى قشرة بطيخ في الشارع أو قشرة موز فزلق بها إنسان فمات، السبب واحد، صاح على طفل من السطح فسقط فمات، السبب واحد. في بعض الحالات تتعدد الأسباب، وفي بعض الحالات يتعدد الفاعلون للسبب، في بعض الحالات تتعدد الأسباب وفي بعض الحالات يتعدد الفاعلون للسبب. الصورة التي ذكرناها إنسان صاح على طفل، الفاعل واحد والسبب واحد، إنسان ألقى القمامة في الشارع فأضر بالسيارة، الفاعل واحد والسبب واحد. في بعض الحالات أنت تحفر بئرا عدوانا مثلا، وآخر يأتي ويضع أمام البئر حجر عدوان يتعثر بها المار، كلاهما فعل عدوان، فتعثر مار بالحجر فسقط في البئر فمات، من الذي يكون ضامنا؟ هل الذي حفر البئر أم الذي وضع الحجر؟ هذه صورة تعدد السبب. وفي صورة تعدد المتسبب أو فاعل السبب، كما لو أتى عدد من الأشخاص فوضعوا حجرا، أو اثنان وضعا حجر وواحد وضع حجر، أو اثنان وضعا حجر وآخر حفر بئر مثلا، فإذا قد يتعدد السبب وقد يتعدد المتسبب، فما هو الحكم في هذه الحالة؟ قال إذا تعدد السبب فتعاقب سبباها، لكن لو انفرد كل واحد منهما لكان مهلكا. قال فالجناية مضمونة من قبل المتسبب الأول، من قبل المتسبب الأول، ومثل له بأن حفر شخص بئرا ووضع آخر حجرا على طرف البئر، وكل من الحفر والحجر عدوان، حفر البئر عدوانا ووضع الحجر عدوانا، فعثر به إنسان فما عثر الإنسان بالحجر فسقط في البئر فمات. قال فالضمان على الواضع على الذي وضع الحجر. قال لأنه هو الذي ألجأه إلى السقوط، لولا الحجر لما سقط في البئر، تعثر بالحجر فسقط، فوضع الحجر هو السبب الأول للهلاك، وبناء على ذلك يكون هو الضامن، وحفر البئر سبب ثاني، ولذلك ما يحال الموت إليه، يحال الموت إلى السبب الأول فيكون هو الضامن. إذا اجتمع سببان كل منهما مؤثر فيكون الضمان على المتسبب الأول، لكن لو حفر إنسان بئرا عدوانا وجاء آخر فوضع فيها سكينا، وضع البئر السكين في البئر في أسفل البئر، فجاء إنسان وسقط في البئر نزل على السكين فمات، هو ما مات بارتطامه في البئر وإنما مات بسبب السكين، من الذي يضمن في هذه الحالة؟ قال يضمن حافر البئر. قال لأن الحفر أقوى السببين، ويوجد عندنا سببان أحدهما أقوى من الآخر، هو لولا البئر لما مات، لولا البئر لما مات وسقط في البئر، والسكين كانت موضوعة في البئر، مش السكين اللي كانت سبب الموت. لو كانت السكين موضوعة على الأرض لما مات، وبثقله وهويه وسقوطه لقاع البئر أثر فيه السكين فمات. فالضمان على حافر البئر في هذه الحالة، قال لأنه أقوى السببين ولأنه الملجئ له إلى السقوط على السكين، ولولا البئر لما مات. وهذا كله كما قلنا إذا كان الحفر عدوانا، إذا لم يكن الحفر في أرضه. أما إذا حفر بئرا في أرضه ووضع حولها حجارة وجاء إنسان وسقط بها، ما يكون ضامنا، لأن طبيعة الأراضي أن تحفر بها الآبار. نعم، الرجل يتصرف في ملكه. فإذا لم يتعدد الواضع، لم يتعدى عفوا، وضعه في ملكه فتعثر به، فما البئر محفور في العدوان والواضع الحجر وضعه في ملكه، لأن الصورة مختلفة عن الصورة الأولى، لأن البئر محفورة ولكن الحجر موضوع في ملك الإنسان، ما تعدى بوضعه، ما تعدى الواضع بوضع الحجر، فعثر به إنسان فمات. قال في هذه الحالة ما يضمن واضع الحجر. في الصورة الأولى ضمننا واضع الحجر لأنه تعدى، أما الآن هو وضع الحجر في ملكه فعثر به إنسان ما تعدى فسقط في البئر، فالحافر هو المتسبب، وبناء على هذا فإنه يضمن الحافر ولا يضمن الواضع. قال فإن لم يتعدى الواضع للحجر كأن وضعه في ملكه، فالمنقول تضمين الحافر لأنه المتعدي بخلاف الواضع. الآن تعدد الواضع، الصورة الثانية التي ذكرتها لكم، الصورة الأولى تعدد السبب، الآن تعدد المتسبب، تعدد الواضع. قال لو وضع شخص حجرا وآخران حجرا، ثلاث أشخاص، أحدهما وضع حجرا وجاء آخران فوضعا حجرا آخر فعثر بهما، أحد الأشخاص عثر بالحجرين فمات. نحن قلنا الضمان على الواضع سواء سقط في بئر أم لم يسقط في بئر، يعني نحن في إذا سقط في بئر فمات فالضمان على الواضع، وإذا لم تكن هناك بئر. الصورة الثانية أنتم لا تتصوروا أن الأمر من الضروري أن يكون معه بئر، نحن ذكرنا إذا تعثر فسقط في بئر لأنها صورة واقعة، أما على افتراض أنه وضع حجرا في طريق المار فعثر به فمات بدون بئر قطعا الضمان عليه. هنا الواضع واحد يصير مثل الصور السابقة، هذا يصير من قبيل الصور السابقة، وضع رجل حجرا ووضع آخران حجرا، وضع حجرين متجاورين متقاربين، فجاء أحد الأشخاص فعثر بالحجرين فسقط فمات، فالضمان على الواضع. لكن كيف يضمن الرجل؟ قال يضمن أثلاثا، كل واحد من الواضعين عليه ثلث الدية، لأن الثلاثة تسببوا في قتل هذا الإنسان، فالدية توزع على عدد رؤوس الجنات. من الصور الأخرى في التسبب لو وضع حجرا في الطريق سواء كان متعديا أو غير متعدي فعثر به رجل آخر فدحرج الحجر من مكانه الذي وضعه به صاحبه الأول، فجاء إنسان آخر فتعثر بالحجر. الآن الحجر وضعه شخص، عثر به شخص آخر فنقله من مكانه الأول إلى مكان جديد، فجاء شخص آخر ثالث فعثر بالحجر في المكان الجديد الذي انتقل إليه بعد التدحرج فوقع فمات. فمن الذي يضمن في هذه الحالة؟ هل يضمن واضع الحجر في المرة الأولى أم يضمن الذي تعثر بالحجر؟ قال يضمن الذي تعثر بالحجر، لأنه كان من المفترض به بعد أن تعثر بالحجر ودحرجه من مكانه إلى مكان آخر أن ينقله وأن يرجعه إلى مكانه، فكونه تركه ف فجاء آخر فعثر به صار متسببا فيه، لأنه لو لم يكن الحجر في هذا المكان لما تعثر الشخص الثالث وما. والواضع الأول لم يضع الحجر في هذا المكان، سواء وضعه متعمدا عمدا أم خطأ، سواء وضعه عدوانا أم بحق، في كل الأحوال هو الآن ما هو متسبب في الموت. لولا وجود الحجر في منتصف الشارع مثلا لما مات هذا الذي تعثر به، فالذي نقله إلى منتصف الشارع أو نقله إلى المكان الذي وقعت فيه الجناية هو الذي تعثر به، فكان من المفترض به أن ينتبه له وأن يرفعه. وهذه الصور التي نقولها عن الحجر قولوها على كل شيء، يعني نحن ما نتكلم فقط على الجناية التي يعقبها الموت، على كل جناية. يعني كما ذكرنا قبل قليل، لو أنه ألقى المسمار في منتصف الشارع ومرت عليه سيارة في الزمن الماضي ما كان يتصور وجد قطعة الحصى الآن له أثر، قد يؤدي بالسيارة إلى أن ينتقب الدولاب وقد يؤدي إلى الموت بانقلاب السيارة. كل ما نقوله عن الموت قولوه على كل أنواع الجنايات. لو أنه ألقى قطعة حديد أمام بيتي فجاء إنسان فتعثر بها ورماها إلى منتصف الشارع، وجاء ثالث فمر على الحديدة وانتقبت سيارته أو انقلبت سيارته، الذي يضمن هو الذي حرك الحديدة من مكانها الأول إلى مكانها الثاني. ولكن الناس اليوم هل يفكرون بهذا؟ أنا ما أظن أن أحدا يخطر بباله مثل هذا أبدا. هذا من الشيء الذي انقرض واندرس في مجتمعنا الإسلامي مع الأسف، لا يعرفه لا المتدينون ولا غيرهم، ما يعرفه إلا من يقرأ الفقه ويريد تطبيقه ويريد تطبيقه. يعني عندنا في ديننا إماطة الأذى من الطريق صدقة، بل رفع رجل الأذى من الشارع فشكر الله له صنيعه فأدخله الجنة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، هذا من شعائر الإسلام. لكن مع الأسف اليوم الكبار والصغار يتعثر بالزجاج فيرميه في منتصف الشارع، ما يتأثر له نهائيا. كثير من الناس تجده يمسك زجاجة يشرب الشراب وبعد ذلك يمسك الزجاج ويلقيها في منتصف الشارع ولا يهتم، يلقيها على قارعة الطريق ولا يهتم. انظروا أمام البيوت، كل هذا الذي نراه أمام البيوت في المسلمين، ولكنهم جهلوا دينهم جهلوا آداب دينهم، ولكن مع الأسف يذهلون ويستغربون ويتعجبون حينما يذهبون إلى ديار الغرب لأنهم ما عرفوا هذا في دينهم. وهذا هو الذي يريده أعداؤنا، أوصلوا أمتنا لدرجة يجهل الإنسان فيها دينه جهلا كاملا. ولذلك يجب على كل واحد منكم أن يتحرى في مثل هذه الأمور. البسمار الذي تلقيه في الشارع ربما أفضى إلى الموت، وأنت إذا لم تدفع الضمان في الدنيا، إذا لم تدفع الدية في الدنيا، لأن دنيانا اليوم دنيا المظالم، لكن هذا ليس معناه أن الحق سقط عنك. غدا بين يدي الله تعالى سوف تسأل عن هذه الأمور، سوف تسأل عن كل جناية كنت أنت متسببا بها، كنت أنت عنصرا من عناصر السبب لهذه الجناية. إذا ضاعت الحقوق في الدنيا فلن تضيع في الآخرة، وما أكثر ما نجني دون أن نشعر الآن حينما يقال لنا كيس لقمامة اربطه وضعه بوضع معين، هذه مسؤولية. صحيح الآن لدى القوانين التي تشرع ما تشرع باسم الإسلام، لكن الإسلام يقر هذا، أنت حينما تلقي كيس القمامة في الشارع ثم يفتح كيس القمامة، أنت ألقيت بوضع غير طبيعي ويفتح كيس القمامة وتخرج منه القاذورات إلى الشارع وتؤدي إلى جناية، أنت مسؤول عنها غدا بين يدي الله تعالى يوم القيامة. في الدنيا هنا سوف لا يسألك أحد، لكنك يوم القيامة سوف تسأل عن هذا. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يلهم أمتنا رشدها وأن يعلمنا ديننا وأن يعيننا على تطبيق تعاليم ديننا. ليس المهم أن نتعلم ديننا، لكن الأهم أن نتعلم كيف نطبق ديننا. نحن الآن لما نذهب إلى ديار الغرب نتأدب بآداب الإسلام التي يطبقها الغرب الآن، في سويسرا إذا لفيت كيس القمامة 4 مرات تعاقب، لازم 5. كيس القمامة حينما يفتح حينما يربط لازم 5 مرات يلف، فإذا لف 4 مرات يعاقب. طبعا ما في أحد سيأتي وينظر إلى كيس القمامة هل لفت 3 مرات أو 4 مرات أو 5 مرات، لكن هكذا يعلم ولده من صغره. تلف كيس القمامة 5 مرات، والقمامة لها أنواع من القمامة، في أسفل كل عمارة أنواع كثيرة من القمامة، كل نوع من أنواع القمامة يوضع في مكان معين. ما كان أحوجنا نحن المسلمين اليوم لأن نطبق هذا النظام الإسلامي القديم الذي عرفته أمتنا منذ 14 قرنا. نحن نذهب إلى ديار الغرب اليوم، نذهب إلى أي بلد أوروبي فلا نضع الزجاج مع بقية أنواع القمامة، لا نضع البلاستيك مع بقية أنواع القمامة، نضع كل نوع من الأنواع في المكان المحدد لو نتأدب بآداب الإسلام، ولكن نأتي إلى ديارنا مع الأسف ما نتأدب بآداب المسلمين، وبعد ذلك نتشدق ونلقي اللوم على غيرنا. صحيح غيرنا عليه لوم، لكن أيضا نحن علينا لوم، علينا لوم كبير، علينا لوم كبير. وكأننا نحن حينما نسمع اليوم التعليم، أنا ما أتكلم الآن دفاعا طوال الليل، الناس عنده رغبة في أن يتحدى ويلقي ويلقيها في النهار، فرغبة عند أمتنا، فعندها طبيعة وخلق دائما تحاول المخالفة في كل أمر من الأمور. نعم. قال لو وضع حجرا فعثر به رجل فدحرجه فعثر به آخر ضمنه المدحرج، كان من المفترض به أن يرفعه من منتصف الطريق. ولو أراد الإنسان أن يزيد في هذا، في هناك أمور وراء القانون الإسلامي، وراء القانون أمور الورع والتقوى والخوف من الله، ربما وجدت مسمارا في منتصف الشارع وأنت تعلم أن هذا المسمار لو برت عليه السيارة سوف يثقب دولابها ولم ترفعه، أنت ليست عليك مسؤولية جنائية، أنت لا تضمن ضمان قانوني، ما يستطيع أحد أن يضمنك، لا القاضي الإسلامي ولا غيره من القضاة، ولكن الله تعالى سيحاسبك على هذا. أنت رأيت أذى كان بإمكانك أن تدفعه عن المسلم ولم تدفعه، صحيح أنت في الدنيا ما تطالب بهذه الجناية أو الجريمة، ولكن في روح التشريع الإسلامي أنت صار عندك نوع من المسؤولية سيسألك الله تعالى عنه يوم القيامة، كان بإمكانك أن تدفع الأذى عن الآخرين ولم تدفعه، ولذلك كانت إماطة الأذى عن الطريق صدقة. لو أن إنسانا نام في الشارع، الآن صور أخرى من الجناية بالتسبب، نام إنسان في الشارع أو قعد في الشارع، نحن نعلم أن الشارع له أدب، والطريق كما قلنا لم تشرع للنوم، ما يفتح المسلمون الطرقات ولا غير المسلمين، حينما يفتح الشارع يفتح للارتفاق العام ليسير به الناس، وبناء على هذا فيجب على أن يعطى الطريق حقه وأن يكون المار آمنا وأن يكون مروره مضمونا سالما. فجاء إنسان وقعد في الشارع، الشارع ما بني للقعود ولا بني للنوم، أو نام إنسان في الشارع أو وقف في الشارع وقوف، قال لو عثر بقاعد أو نائم أو واقف ومات، الاثنين ماتا، العاثر ومتعثر به، وقال الشارع له حالان، الشارع له حالان، إما أن يكون متسعا وإما أن يكون ضيقا، ضيق بحيث لا يستطيع المار أن يبتعد عن القاعد فيه، وعريض يستطيع المار أن يتحاشى القاعد أو النائمة فيه. الصورة الأولى إذا كان الشارع متسعا، فإذا كان الشارع متسعا ونام إنسان فيه لا شك أن نومه فيه خطأ، الشارع ما وضع لكي ينام الناس فيه، النوم فيه خطأ، ولكن ما دام الشارع متسعا كان بإمكان المار أن يتحاشى النائمة أو يتحاشى القاعدة أو الواقفة وأن يبتعد عنهم، فكونه تعثر بهم ما ينسب الموت إليه، ما ينسب الموت إليه. قال إذا تعثر بهم فمات معا أو مات أحدهما، قال فلا ضمان، إن اتسع الطريق. إذا مات المتعثر به هذا شيء طبيعي، إذا مات المتعثر به شيء طبيعي، وإذا مات العاثر كان بإمكاني أن تتحاشى وتذهب إلى مكان آخر. لا شك في أن هذا ليس بسوي، لكن ما دام الشارع متسعا ما نستطيع أن نجعل القاعدة سببا، أن الصد متسبب بالموت ويعلى الموت إليه إذا لم يجد المار بدا من المرور من عنده أو من فوقه، أما إذا وجد مكانا آخر ولم يذهب إليه فما نستطيع أن نعتبر القاعدة متسببا رئيسيا. وإلا قال إذا كان الطريق ضيقا، كان الطريق ضيق وجلس به إنسان، قال في ثلاث صور عندنا، القاعد والنائم. قال وإذا كان الطريق ضيقا فالمذهب إهدار قاعد ونائم تعثر بهما إنسان فمات، أو مات النائم أو مات القاعد، صورتان. قال أما بالنسبة للقاعد أو النائم إذا ماتا فهدر، لأنهما جلسا في مكان ما شرع لا للنوم ولا للقعود والمكان ضيق، وهذا يريد أن يمر وأنتم الذين ألجأتموه لهذا، عثر بهما فمات، عثر بقاعد فمات، عثر بنائم فمات، أو عثر بهما كليهما فمات، قال لا شيء عليه. وأما إذا مات هو قال ما يهدر، لأنهما هما المتسببان، ومناع ذلك فيكونان ضامنان لهذا الرجل، هذا إذا كانا قاعدين. وأما إذا كان أحدهما كان أحد الأشخاص واقفا وجاء آخر فتعثر به فمات، مات الواقف، قال يضمنه المتعثر. ليش؟ قال لأن الشارع يقف به الناس عادة، يقف من أجل انتظار صديقه، يقف من أجل النظر إلى شيء، الوقوف بالشارع شيء معهود، ولكن النوم والقعود بالشارع شيء غير معهود. وبناء على هذا النائم والقاعد إذا مات فهدر، وإذا مات المتعثر بهما فيضمنان، وأما الواقف فإذا تعثر به إنسان ومات الواقف فإنه يضمنه المتعثر، لأن المتعثر مخطئ في هذه الحالة، يعني رأى الرجل واقفا والإنسان قد يقف يتعب فوقف، ومن حقه أن يقف، حقه أن يقف إذا كان متعبا، فالمفترض به أن ينتبه لهذا. ولذلك قال وإلا فالمذهب إهدار قاعد ونائم لا عاثر بهما، والمذهب ضمان واقف لا عاثر به، أما إذا مات العاثر هو الذي يكون مهدر في هذه الحالة، لأن وقوف ذلك الإنسان لم يكن وقوفا عدوانا. يوجد عندنا فصل جديد أيضا، الموت فيه بالتسبب، مو بالقتل المباشر، الموت فيه بالتسبب، ولكن السبب من اثنين، السبب من اثنين، مما يؤدي إلى الاشتراك في الضمان، مثل صورة تعدد الواضع للحجر التي ذكرناها قبل قليل، ولكنها خاصة بالتصادم، والتصادم في الزمن الماضي كان يتصور بالنسبة للراكب، لراكب الدابة، بالنسبة للماشي أن تصطدم اثنان ماشيان، بالنسبة للسفن أن تصطدم سفينتان، هذه الصورة تتكلم عنها الفقهاء، أو أن تصطدم حاملان، امرأة حامل مع امرأة حامل، ويؤدي التصادم إلى موتهما أو إلى إجهاضهما أو إلى الموت والإجهاض، صور متعددة. اليوم يوجد عندنا صور جديدة بالتصادم، قد تصطدم طائرتان في الجو، قد تصطدم سيارتان في الطريق، قد تصطدم دراجتان، وسائل الصدام متعددة. كل ما يقال هنا يقال على الوسائل الحديثة في عمدها وشبه عمدها وخطائها، فنحن الآن سندرس الكلام الذي قاله الفقهاء على الأمور التي كانوا يتصورونها أو كانت في زمانهم، ونطبق عليها ما هو موجود الآن في زماننا. قال إذا اصطدم حران كاملان راكبان أو ماشيان أو راكب وماشي، سور متعددة سواء كان مقبلين أم مدبرين أم أحدهما مقبلا والآخر مدبرا بلا قصد، تصادما بلا قصد، سورة تصادما خطأ، ما تعمد أحد منهما إذاء الآخر، عدم العمد أو الاصطدام الذي هو بدون قصد بالنسبة للاثنين معا، لأنه سيأتي معنا فيما لو كانا قاصدين أو كان أحدهما قاصدا والآخر غير قاصد، الآن لم يكونا قاصدين بأي طريقة من الطرق تصادما، فما كان راكبين في سيارة، كل منهما يركب في سيارة، كل منهما يركب دراجة، كل منهما يركب دبابة، يركب طائرة، تصادما بلا قصد منهما. قال إذا اصطدما بلا قصد منهما ومات. هنا يقول كأن اصطدام أعميين أو غافلين، طبعا مثل بما تشاء من الصور. قال فعلى عاقلة كل منهما نصف دية مخففة، إذا صدم اثنان الأول على عاقلته نصف دية الثاني، والثاني على عاقلته نصف دية الأول، مخففة لأن القتل خطأ، لأنه قتل خطأ. طيب لماذا نصفت؟ قال لأن موته كان بسببه وسبب صديقه، صار الموت معد إلى سببين، وبالنسبة له هو يسقط حقه في نفسه، ويجب نصف الدية على الآخر، فهذا تجب عليه نصف الدية لذاك، وذاك تجب عليه نصف الدية لهذا. الموت صار بسببين، بسبب الأول وسبب الثاني، نعم، فكل منهما يسقط عنه نصف الدية لفعله، وكل منهما يجب له نصف الدية لفعل الآخر معه، نعم، فتجب نصف الدية على عاقلة كل واحد منهما. هذا إذا كان التصادم من غير قصد، وأما إذا كان قصدا تصادما قصدا، قال فتجب على كل واحد منهما نصف الدية للآخر مغلظة على العاقلة. طبعا من الذي يأخذ الدية؟ يأخذها الورثة، من تجب لأحدهما على الأخ، أي لورثته بسببه، لورثته بسببه، نعم. أما كونها مغلظة، وانتم عرفتم الفرق بين الدية المغلظة والدية المخففة في بداية الكلام على مباحث الدية، قال أما كونها مغلظة فلأنها نتجت عن عمد، وأما كونها نصف دية لأن موته كان بسببه وسبب الآخر، وبناء على ذلك يعزى الموت إلى اثنين، فتجب على الثاني نصف الدية. الصورة التي ذكرها هنا في الإمام النووي رحمه الله تعالى تكلم على القصد مطلقا، القصد في بعض الحالات ما يؤدي إلى الموت في التصادم، لو صدم اثنان مع بعضهما غالبا ما يؤدي إلى الموت، لكن قد يقع به الموت، قد يقع به الموت، هذا يعتبر شبه عمد، هذا يعتبر شبه عمد. الدية كما ذكرنا مغلظة على عاقلة كل واحد منهما نصف دية للآخر. الشيخ الشربيني رحمه الله تعالى لم يمثل للعمد، قال لأن التصادم غالبا ما يؤدي إلى الموت، صار كالقتل شبه العمد، لكنهما لو تصادما بسيارة اليوم القتل غالبا يؤدي إلى الموت، هذا غالبا يؤدي إلى الموت، الحكم واحد، الحكم واحد، تجب على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية. هنا ما مثل للتصادم الذي يفضي إلى الموت، لأنه ما كان في الماضي يتصور أن يركب كل منهما سيارة ويصطدم بالآخر، هذه من الصورة يجب علينا أن نفهمها اليوم. وهنا قال إذا تصادما رجلان، حتى لو تصادم فارسان لا يؤدي إلى الموت غالبا، لكنه قد يقع به الموت، لذلك اعتبره شبه عمد. أما اليوم فنحن نقطع في بعض صور التصادم بأنهما سيموتان، كل لو كان كل في كل سيارة عشرة سيموت العشرة، نعم غالبا. وبناء على هذا الصورة التي ذكرها الشيخ الشربيني رحمه الله تعالى بأنها شبه عمد، هذا فيما كان في الزمن الماضي من تصادم رجلين مع رجل، مهما أوتي من قوة إيش حيكون تصادمهم؟ غالبا ما يفضي إلى الموت. نعم. أما اليوم فهناك صور كثيرة التصادم بها بعض الحالات يفضي إلى الموت يقينا، وبعض الحالات يفضي إلى الموت غالبا. نعم. وبناء على هذا الحكم واحد، تجب على عاقلة كل واحد منهما نصف دية للآخر مغلظة. وكلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في المتن يشمل الصورتين، قال وإن قصدا جميعا الاصطدام فنصفها مغلظة. كلام الإمام الصالح للصورتين، والشيخ الشربيني قال إنها لأنها شبه عمل، لأنه هذا الذي كان يتصور في تصادم الشخصين. نعم. فلا تفهموا أن لو كان القتل عمدا الحكم يكون مختلفا، لا، الحكم يكون واحدا. هذا إذا كانا متعمدين. وأما إذا كان أحدهما متعمدا والآخر ساهيا، قال أو قصد أحدهما الاصطدام دون الآخر ومات، قال فلكل منهما حكمه، هذا تجب عليه نصف الدية مخففة على عاقلته طبعا، وذاك تجب عليه نصف الدية مغلظة. هذا بالنسبة للدية. ولكن نحن نعلم أن القتل لا تجب فيه الدية فقط، وإنما تجب فيه الدية وتجب الكفارة، تجب فيه الدية وتجب الكفارة. الدية قابلة للتجزئة، الدية قابلة للتجزئة، ولكن الكفارة غير قابلة للتجزئة. فإذا تصادما وقتل كل منهما الآخر فكيف هو حال الكفارة؟ قال والصحيح أن على كل منهما كفارتين. لماذا تجب عليه كفارة؟ قال لقتل نفسه وقتل الآخر، تجب عليه كفارة، كفارة لقتل نفسه وكفارة لقتل الآخر. طيب كيف تجب عليه الكفارة أن يصوم شهرين متتابعين؟ قال تجب في تركته، أي ورثة هم الذين يقومون بهذه الكفارة بالإطعام مكان الصيام. قال تجب، والصحيح أن على كل منهما في تركته كفارتين، إحداهما لقتل نفسه والأخرى لقتل صاحبه لاشتراكهما في إهلاك نفسين، بناء على أن الكفارة لا تتجزأ. وأما الدية أوجبنا عليه نصف الدية لأن الدية تتجزأ. هذا الكلام يجب على كل واحد منهما كفارتان، بناء على أن الدية غير قابلة للتجزئة، وأن قاتل نفسه تجب عليه كفارة، وهو أظهر عندنا. فإذا مشينا على قول ضعيف أن الكفارة تتجزأ وأن قاتل نفسه لا يجب عليه كفارة، ففي هذه الحالة تجب على كل واحد منهما كفارة. نعم. لكن الأصح أنه يجب على كل منهما كفارتان، كفارة لقتل نفسه وكفارة لقتل صاحبه. هذا إذا ماتا معا وكانا مشاتا، كانا ماشيين. أما إذا كانا على الدابة أو كانا في السيارة، ففي عندنا شيء جديد آخر غير الدية وغير الكفارة، السيارة. من الذي يضمن السيارة إذا تصادما بسيارتين؟ من الذي يضمن السيارة؟ الدية معروفة والكفارة معروفة. أما إذا تصادما على دابتين أو تصادما على سيارتين فما هو حكم السيارة؟ قال وإن ماتا مع مركوبيهما، أيا كان المركوب، سواء كان سيارة أم كان دابة، قال فكذلك الحكم، تجب على الدية وتجب الكفارة على النحو الذي ذكرناه، ويزاد على ذلك أن في تركة كل منهما نصف قيمة مركوب الآخر. هنا يقول نصف قيمة دابة الآخر، أن تقول نصف قيمة مركوب الآخر حتى يعم الوسائل الحديثة. ليش قال كالدية؟ الدية قلنا إنها قابلة للتجزئة، فمات بفعله وفعل غيره وجبت على الغير نصف الدية، وكذلك السيارة إتلافها كان بفعله وفعل غيره، فما كان بفعله فيترتب عليه شيء، وما كان بفعل غيره يستحق ضمانه، فتجب على كل منهما نصف قيمة السيارة للآخر أو نصف قيمة المركوب للآخر. هذا إذا ركبا وكانا عاقلين كما ذكرنا في بداية الكلام، قلنا إذا كانا حرين كاملين. وأما إذا كانا مجنونين أو كانا صغيرين، قال الصبيان والمجنونان كالكاملين فيما يترتب على القتل أحدهما للآخر بالنسبة لكل الأحكام السابقة التي ذكرناها، فيما لو تصادما خطأ أو تصادما عمدا أو كان أحدهما متعمدا والآخر مخطئا، هذا إذا ركبا. وأما إذا أركبهما إنسان، هو الذي أركبهما على الدابتين، إنسان أجنبي عنهما أركبهما على دابتين فتصادما فماتا، فعلى من الدية؟ قال ولو أركبهما أجنبي ضمنهما ودابتيهما، يضمن الصبيين أو يضمن الصغيرين ويضمن الدابتين، لأنه هو صار المتسبب والمتعدي في هذا. هذا بالنسبة للرجال. وأما بالنسبة للنساء، إذا اصطدمت امرأتان، طبعا إذا لم تكونا حاملين فالحكم كما سبق، لا فرق بين الرجل وبين المرأة. وأما إذا كانتا حاملين وأسقطتا، كانتا حاملين تصادمتا وأسقطتا. أما بالنسبة للدية فعلى ما ذكرنا، الدية ما تختلف بالنسبة لنفسيهما، لكل واحد على الأخرى نصف الدية مغلظة أو مخففة على حسب وطبيعة التصادم، إن كان عمدا أو كان شبه عمدا أو كان خطأ. طيب، وبالنسبة للكفارة قال على كل واحدة أربع كفارة، تجب عليها كفارتان، واحدة لنفسها واحدة لجنينها، وتجب عليها كفارتان لصاحبتها وجنينها، والكفارة لا تتجزأ، ولذلك تجب على كل واحدة منهما أربع كفارات. وبالنسبة للجنين قال وتجب على عاقلة كل منهما نصف غرتي جنينيهما. وأما الغرة سنتكلم عنها بعد قليل، عبد أو أما، وسنتكلم على أحكامها إن شاء الله بالتفصيل كما سنتكلم على العاقلة. قال على عاقلة كل منهما نصف غرتي جنينيهما، نصف غرة لجنين هذه ونصف غرة لجنين هذه على عاقلة الأولى، وكذلك على عاقلة الثانية. طيب لماذا لم نجزئ الغرة هنا كما جزأناها على دية الحامل وكما جزأناها على دية الرجل؟ قال لأن الرجل لما مات بفعله وفعل غيره، هذه ديته هو، ولذلك ما يجب له إلا نصف دية. وأما الجنين إيش له علاقة الجنين؟ الجنين يضمن كاملا، الجنين يضمن كاملا، ولكن يجب على عاقلة كل واحدة نصف غرة لهذه ونصف غرة لهذه باشتراك الاثنتين بالفعل معا. إذن بالنسبة للحامل، بالنسبة لنفسيهما دية كدية الرجل أو كديتهما لو لم تكونا حاملين. وأما بالنسبة للكفارة فتجب على كل واحدة منهما طبعا في تركتها كما ذكرنا قبل قليل أربع كفارات، كفارة لها وكفارة لجنينها وكفارة للأخرى وكفارة لجنينها، بناء على أن الكفارة لا تتجزأ. يعني هذا التفريع مبني على قاعدة أن الكفارة غير قابلة للتجزئة. وأما بالنسبة للجنين فتجب على عاقلة كل منهما نصف غرتي جنينيهما. وأما إذا تصادم عبدان قال فيهدران، لأن العبد جناية تتعلق برقبته ولا تتعلق بذمته. وأما بالنسبة لتصادم السفن فسنتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.